الله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا صدق الله فاكفر إن شاء الله كم سأسب من تنبري الكت لكن من ما نلم ወንድሞች እና እህቶች የማን ድምጽ ነው አሁን የሰማችሁት? ቃሪኡ ማን ይመስላል? ስትንገሩኝ አሁን የመጀመሪያ በአብዱራህማን አልሁዘይፊ ቀራ ነበር አሁንስ በማን አይነት ድምጽ ነው የቀረው? ወይም የማን ድምጽ ይመስላል? የማን ዜማ ይመስላል ከቃሪዎቹ? ማስተዋውሳለህ? በጽሁፍ ወይም በማይክ? በዚህ እንግዲህ ያሉ በጣም የታወቁ በአለም የታወቁ ቃሪዎች እንድታወቁ ብዬ ነው እሹ ኦ ማሻአላ አንድ ብቻ መለሰ ማነሽያ መይሙና ነገር አንድ ነጥብ ብቻ እናገራችሁ በጣም ቆንጆ ነው ድምጹ በተለይ በእንትን ምሰሙ በካሴት ኦሪጅናሉ ማለት ነው ዝም ብሎ ሾው ሻራ ምናምን የለበት የሰው ሰዎች ሲነግሩን የሳውዲ አረቢያ ملك ከ35 አመት በፊት شيخ እንትኑ ملك خالد ابن نبر ملك خالد ابن عبد العزيز سوكمو تبوهالا ملك فهد ابن عبد العزيز متى سوكمو تبوهالا اندغنا هون ያሉት ملك عبد الله متى ማለት ነው እና አንድ ቀን ملك فهد ملك خالد ابن عبد العزيز تراويح لمسجد مكه بمكه بذاك زي مكه نبرونا استي تنش العشاء نو منامن سيسجدوا بلو ود مكه هيدونا يسويو يقرا نبر علي جابر كذا هلا بتام بتام بتام ساباتشو بتام دسالاتشو قراونا دي يسويو بنيا غير الله اوالوت ما نو اسمو علي جابر يت نو اندزي عينت اني سميتشو علاكم بحرم المكي ስለዚህ ካሁን በኋላ ብለው ወሳኔ ትእዛዝ አመር አስተላለፉ የሐረም አልመኪ يعني የመካ ወይም የካዕባ ኢማም እንዲሆን በቃ አላ ጦል ተዛዘ መላ አስተላልፉና ለስንት አመት እንትን ነበሩ ሸኸ አለ ጃብር በመሐከሉ ትንሽ አይናቸው ጠፍቶ ነበር ወር ሆነ ነበር ከዛ ቀጥሎ ደሞ በሞት ከዚህ ዓለም ተለዩ ማለት ነው ግን ቁርአናቸው የውላቹ አሁን እስከ መልቂያማ ሊቆይ ነው ሱብሃንአላህ አልዓዚም እና ዒልምና ትምርት እኮ ጉድ እኮ ነው የሚሰራው ሳቸው ከመቶ አሁን ስንት ሆነዋል ላኪን ይሄድ ነው እንትናቸው ናም እሺ ወደ ተፍሲሩ እንሂድና يقول سبحانه وتعالى سل اهل الكتاب نبر يمناغرو بدم كتكتاتلاچو سل اهل الكتاب الى الالم ترى الى الذين اهون يقرالن اخي في الله معناتنو سل انذي اهل الكتاب درغيتاچونا هونيتاچو سيجلص بمچرشا مناله اولئك الذين لعنهم الله نذيكو الله لعناو يوردباچو ناتچو انذي يهودچ ወንጀል እንትኑ እንትኑ ተውራት የሚያህል ኪታብ ይዘው ስንት ህከምና ስንት ትምህርት ያለው ይሄን ነገር ይዘው በነፍሳቸው የሚጫወቱና በነቢያችን የሚያፈዙ በቁርአን የሚያፈዙ ሰዎች እንኳን እንደ ቁረሾች ምንም ጃሂሎችና መሃይምነች እንትን ቢኖራቸው እንኳን ትንሽ እንትን ነበር እነዚህ እኮ ተውራት የሚያህል ነገር ይዘው እንደገና ቁርአን መጥቶ ተውራትን አጽድቆ ተውራት ያላህ ንግግር ነው ብሎ አሳምኖ የሚገልጽላቸው ተቶ በቃ በዚህ ቢከፍሩኮ اولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا الله يرجمه الله كرحمته يبرره ما نو بالله هدايه የሚያስበጣው አንድ ሰው አይችልም الله ካስወጣ ከረህመቱ የፈለገው ሰውና ጅን ብታመጣ ሊመለስ አይችልም طيب ከዛ በኋላ ምን አሉ ምንድነው መሐመድን ነው በሐስድና የሚያዩት ነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እኮ ምን አለ ነቢያችን ሲናገሩ አላሁ نظر الى اهل الارض በመሬት ያሉ ህዝቦች በሙሉ ተመለከተና ፈመቀታቸው الا እንትን ያኒ ሲያያቸው ምርጥ የሆኑ ቁረሽን ነው የመረጣ አለ ከቁረሽ ደሞ በኒ ሐሽም ይባል አኢላ ደሞ መረጠ ከበኒ ሐሽም ይባል ፈት እንትኑ ፋሚሊ ደሞ መሐመድን መረጠ ይላል ስለዚህ ያላህ ምርጫ እኮ ነው እና ምን ይላል አም ለሁም ነሲቡ ሚነ ሙልኪ فاذا لا يؤتون الناس نقيرا እንዴ እናንተ እኮ አለ እናንተ እኮ ሱብሃንአላህ ተመልከቱ እንግዲህ የአላህን ጸጋ የአላህን ሀብት አላህ የሚሰጠው ሀብትና ጸጋ የሚሰጠው ቀለብ ውሃ ዝናብ በሙሉ በእጃቸው ቢኖርኮ ሱብሃንአላህ አልዓዚም فاذا لا ياتون الناس نقيرا نقير ማለት እንዳልኳችሁ ተምር ፍሬው ስታወጣው ያ ቀዳዳ ያለው እሱሩ ነቂር የሚባለው ያቺ በዛ ያለችው አንድ ክር ደሞ በአይን የማትታየው ደሞ ፈቲል ትባላለች እና ያአላህን ጸጋ ያአላህን ሀብት ያአላህን رزق በእጃቸው ቢሆንኮ ያኒ ይህችን ነገር እንኳን ይከለክሉ ነበር ይህችን ነገር እንኳን አይሰጡም ነበር በጣም ስስታሞችና ሰውን መበደል እንትን ያላቸው ሰዎች ናቸው ይላል ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አም ይህሱዱን الناس على ما اتاهم الناس هنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم ነው ነቢያችን صلى الله عليه وسلم نعم يتيم ነበሩ فقير ነበሩ እረኛ ነበሩ لكن الله መረጣቸውና ነብይ አደረጋቸው طيب يا الله መርጫ እየተጻረሩና يا الله መርጫ እየተቃወሙ ናቸው ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله طيب زور بنو اياهم دي ابراهيم اكو ابراهيم ابا الانبياء يعني ان ذي انبياء وش بمولوا ابات يهونو اسو اكو الله نو مرطوا الى سبحانه وتعالى فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما نعم ابراهيم لابراهيم يسطو صغا لابراهيم يسطو رساله كونو لمحمد يسطو الهكو عند نو ለምንድነው ስለ ኢብራሂም አይናገሩም ስለ መሐመድ ይናገሩ ሁለቱም ኮይ አላህ ነብዮች ናቸው ስለዚህ መጀመሪያ ኢብራሂምን ይحسዱና ከዛ መሐመድን ይحسዱ ይችላሉ ማለት ነው فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجحنم سعيرا ያመነ ማለ የከፈረ ማለ ስለዚህ ለከፈሩት ጀሃነም ነው ለላመኑት ደሞ ጀና ነው ብሎ በዚህ በአጠቃላይ ስለ ይሁዶች ይናገራል ማለት ነው لكن كذا بحالا يلو آية ملكتو انجدي يهجن آية حقيقة اني زاري تفسيراتشن كسورة النساء الوطاني بزيج آية بتشا كزيج متو يعني قص انتنو آية 56 مالتنو الله سبحانه وتعالى يا خن ست تأمرنا إياك الرح ستهد يمياس قمه قم يميله آية اللي بزو آية تجالو لمن لو مقبو تعجب بتقام تملكت يمياس دنكنا قمه اندت تسب يميارقه آية اللو بقرآن تقباب بانون دموش القرآن كسورة كالفاتحة جمرنا بقرأ بالله تهدال آل عمران نزيب الله تهدال اسكقل عوذ برب الناس زمب له بكا بتمعن تمعن تاكال لا تشو إيا تردات شو إيا قبات شو إيا نببات شو ستهدو عند آيال لي قومي لهال سبحان الله راسو كونو بسميت قومنا بزو مدنك أو نقر سلال لي بزا بزو تفكر له بزو تحسبال له ماتنو كالنسو عندو يهنو أهون يالن بات آية مالتنو تملكتو مني يا الله سبحانه وتعالى إن الدمو بنقراتشن لا يهيشن أهون يمكارات آية لببالو جنية قبابت بوتا تلك مدهاني تنج للقمو جنية قبابت بوتا جنية سفربت سو جنك سفربت يهيشن آية إني براسي بجرو يسميشان له بزيش آية جنو تباروسي وطا ابني الشيخ الإسلام ابن تيمية يهتشن آيانا أفحاسبتم يمتلو قال يمتلو آية أفحاسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلى لا ترجعون لنا يهتشن آية أدرقو سنت جن كسويا بار نبار إن يهتشن آية جنوش لب لبا شونو متمتاتشو راس راشا شونو متشفلك أشونا كذا كتاب مموسو يوتعلو حفزوات ويم جن يقبب بسو نزي يعني قرون التي هيتشن آية هي تسمى رقية الأجنان أو رقية جنن يمتاوت أنش من إلى الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا بآياتنا تملكتوا الله عذاب لم يدن الله بزهدنا زم يميلو زم ميلان سنت معصية يتدرق سنت ونجلي يتدرق سنت كهك يوت أنا قري يهدى زم ميلان لكن بجولاي ستورك نجا من دم يارجة تملكت إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما قلبك أنهي إن الذين كفروا بآياتنا يعني جهنم يقبوا كافروش مالتنو شي سوف نصليهم بجمرة نصليهم من مالتنو والو من الإصلاء وهو إيقاد النار يعني أولا جهنم انشأت بالتسكبالات بنزين بتكسكسو الزا ولا لامبا بتكسكسو يفلقوا النقر بالتامتا أتكاتلهم يمتكاتل يسو سقانا دنقاي سقابات بتشانو وقودها الناس والحجارة لالم الله سبحانه وتعالى نعم وقودها مات يميا كاتلات سو سقاباتنا دنقاي سقاباتنا يعني سو كدنقاي هونو يكاتلال أيوة سلزي من إلال نصليهم يعني من الإصلاء بمعنى وهو إيقاد النار إسات ملك واسمع لثنو يسو يو لمسالي أبو جهل نوسد إزاو إسات تسقبونا السون ستاقن إساتوا اندقنا تكاتلال لش نبال بالي وطقال نزي بكا بزون تقلال لش مالثنو يسو سقا ستاقن مالثنو طيب نضجت مالت نضجت من النضج وهو بلوغ نهاية الشيء نضجت مالت بسلو يمج أرشا ومبسل سيبسل سيقان ديتنو لمسالي أنت عند چن يفيال چن تامت أنا فرموس تتاسقبوا الله فرموس تتاسقبوا إس كمي بسل درس تتبقوا الله بسلو يمج أرشا مبسل درسو لما بلا سيل تاوتوا الله أرلم الله أكبر الله سبحانه وتعالى ندزي هذا قال جهنم بمياس قباو سو إس كمي بس الدرس يكاتل المارثنو ندزي قباب لوت آيلم طيب نضجت مالت من النضج وهو بلوغه نهاية الشيء والمراد هنا احتراق الجلود احتراقا تاما يعني سويو إساتوستستاس قباو قداو بدن ببسلو يمش أرشا مبسل سيدرس يهنو نضجت مبالو طيب يقول سبحانه وتعالى يعني نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم يعني قداتشو بدم بارغو سيبسلنا مش أرشا مبسل سيدرس إلان من يلالو كذا هلا بدلناه جلودا غيرها عندنا ليلى يتكاثروا قودا هدوال ما متوال خلاص ليلى اديس قودا نفطر لاچوالن عندنا سيقاتل اديس قودا رمو يتكال اسكمن اسكمچه لزل عالم اندزي هنوالو طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها اي غيرها اي كلما احترقت جلودهم وتلاشت ايش معنى تلاشت يعني قداچو بتستس بلو يعني قدطرت بلو بسلو سيون عليه اعطيناهم بدل الجلود المحترقه جلود غير محترقه اديس قدا دمو يسطاچوال اندغنا يقاتلالنا يبسلال مچرشا فتفت سيل دمو اديس قدا دمو يسطاچوال ليش ليذوق العذاب بدم بارغو عذابو بدم بنديستماقروت بتغنيا مثلن سيام اندمياستماقروت ويم انديسماچو طعمو غداتو يعني انتنو يجهنبن ياساتون غدات بدم بارغو انديسماچو قداون يتقايري قداون يتقايري يهدال معناتنو يقول وهو على حقيقته يا اخوه ان نجر الذي لاي لما اسفراريا بلاچو انداتاسبوت جميع العلماء يالوت هو على حقيقته اونت اونت اندالو الله سبحانه وتعالى يكافرهم ويم انزا مسلموت معصيه يالاتشو الله يغفر لاچو جلودتشو يعني انتنوچو قوداچو بسلو تچرسو اندغنا ليلا انتن يسطاچو وهو على حقيقته ان الجلود تتغير دون توقف نعم يقول ابن عباس يعني عند سونو عند صحابي متانا تلا رجل عند عمر هذه الايه عمر بنبربت بوتا عند صحابي متانا يهچن ايا قرالاچو يسو ايا ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها مثلو عمر زند قرالت عنده طيب فقال عمر اعدها له دقمات سكالو دقمات طيب كذا هلا فقال معاذ بن جبل معاذ بن جبل كعمر قال نبرنا والله علي امير المؤمنين عندي تفسيرها عندي تفسيرها يزيتشن آية تفسير اللين كنبياتشن يسموت اللين يعني من دنواله تبدل جلودها في كل ساعة 100 مرة يعني انتناتشو اوتوماتيكالي نوم يسرو اوتوماتيكالي قداتشو سيتفا اندقنا اديس قدا قداتشو بسلو سيتفا اديس قدا بك اوتوماتيكال اندزي اديس قدا يمت ألالو فقال عمر هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم انيم كنبياتشن يسمهوت يهنوالي بيي دقيقه وبيي ساعته وبيي سكندو قداچو يتقير يهدا اديس متال يقاتل اديس متال يقاتلال لزل علم اندزي ايغرماچو وندموچ قران ستقرو ازي اتقومو ارقومو انت كونها انت والله والله انتنا اني كونن مزي كافيروچ توت توتسي انيا كونجلوچ አለን ይህን عذاب የሚያስገባ ወንጀሎች አለንኮ የሚነገረው ስለኔና ስላንተ ነው ስለዚህ እዚህ ላይ ወነቴ ነው ቁርአን ስትቀሩ ወንድሞች والله የቁርአን ፍቅር ያለው የቁርአን ማንነት ለማወቅ የሚፈልገው ዝም ብሎ በያለ በቃ አክቱም ያለው ሶስት ጊዜ አክቱም ያለው አራት ጊዜ እንትን አትበል እየሄድኩ ቆምስቲ እኔ እቆማለሁ አሁን ለነገራችሁ አንድ አመጣና እየቀራው ሲሄድ እቆማለሁ አስባለሁ እንዴት እንደዚህ አስቀምጠን እኛ በብዙ ሰው እንጫወታለን አሁን ለምን ይሄን ያህል አስቀምጠን ይሄን ያህል ተሆናላችሁ ይያለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሁሉ ወንጀል እርስ በርሳችን የምንጣፋ እንዴ ለምን ድነው ወላለሁ اذا يقول ابن عبد انت معاذ بن جبل وعمر بن الخطاب نعم بيسعته بيدقيقه قداون يقيرال يا يبسلال يا يقيرال እንደዚህ ያለ طيب على فكره اخوه ይሄን ነገር ليذوق العذاب يعني ليتذوقوه لمن دنو እንደዚህ ያደረገው يعني عذابو بدن بنسمعچو ይላል قال الاطباء اهون ود اطباء نسداچو ነኝ ما ارحمي من دنو تفልገው اهون ጥያቄ ግዜ አይደለም እጃውርድ نعم انا ود اطباء نسداچو ود ዶክተሮች من ይላሉ ان حاسه الالم من ማለት ነው يعني بسونتاچن pain የሚያርፍበት እኮ ቆዳ ነው አሉ ከኔ ጋር ተመልከቱ ይሄን አሁን ለምሳሌ በእሳት አርገ እጅም በቃጥል መጀመሪያ ሴንሱ ወይም ደግሞ የቃጠለው ስሜት የሚቀበለው ቆዳ ነው እንዲያውም አንድ ዶክተር ምን አለ ቆዳውን ቀረፍ አርገው ከእጅ አውጥተው በውስጥ ያለው ስጋ እሳት ቢያቃጥሉት እንደ ቆዳ አይሰማማሉ ይሄን ደሞ ያስቆማል ወላሂ ይሄ ከነም እና አጥባ ነው ያለው ዑለማዎች ሳይሆኑ እነዚህ ዶክተሮች ሜዲካል ዶክተሮች ነው ያሉ እሳት ሁለት ሰዎች አምጣሉ አንዱ ቆዳው ያልተላጠ አንዱ ደሞ ቆዳው ላጥ ብሎ ስጋው የተያየ ማለት ነው እሳት አምጥተ ለዛ ቆዳ ያለው አቃጥለውና ምን እንደሚሰማው ተመልከታለ ይዘላል ፈነጥራል በቃ እንትን ይላል ለዛ ቆዳው የተነሳና በስጋው ላይ እሳቱ አስቀመጠና እንደዛ አይሰማው ማለት ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala اولም በግልጽ እንደዚህ ብሎ ለዚዙቁ العذاب يعني بدلناهم جلودا لمن سقوا الى الله سبحانه وتعالى بدلناهم لحوما بدلناهم عظاما بدلناهم قلوبا لمن ايلم قطا ينترو هيد كوارتر ويم دمو وناو مركزو متامن مركز قودا نو قالوا اطباء سبحان الله ان يهچن ايا بتام تلك مستر يازت نچ مكنياتهم لجو يعني ويم سويو جهنم سيغبا ان لمندنو سغاو يماي قيرو الله اطنتو لمن ايقيرم جلدو يقيرال يلالو كذا قتلو وحاسه التمييز الاشياء الحار من البارد الخشم من من اللين هو الجلد يعني لسلاسانا قرفادا ويم دمو لسلاسانا يشكر نجر يمياسايح مان نو قداح نو ادلم دي بقداح نو متايو تنيا ለምሳሌ يعني ለምሳሌ ሙቅና ቀዝቃዛ ውሃ የምታውቀው በመድነው በእጅህ ላይ ስትስተስገባ እጅህ በቆዳው ነው የሚሰማለ على كل حال ቆዳችን አደገኛ የሆነው የሰውነታችን ጥቅላላ pain የሚቀበለው እሱ ነው ይላል والله لم يذكر اللحم ولم يذكر العظم ولم يذكر الدم ولم يذكر تذوق الالم والحراره ولا البروده الا الجلد جلد قدا بلو تتتقس معناته الله سبحانه وتعالى والعجيب الجلد جماد يميغرماچو جلد كو روح يلهلو الدنيا يمناغر يمناغر يمسق يمقطع ادلم جلد جلد يعني جلد جلد نو اند چرق اند ورقه نو جلد روح يلهو هيناغرم عقل يلهو ولكن يوم القيامه يناغرال يوم القيامه يه قودا يناغرال من بلو يناغرال مكنياتو مالو الله زند سي درس لمثالي عند سو الله زند قچ بلو حساب سيادرغوبت يواشال ما نو يواشاو سويو يواشال ارتهو يلاتو لا اني اي نغر الا درغوتم ملائكوچو اتالولو نو انجي ويم كفات فلغو نو انجي اني يهن بطفو ነገር ምንም ነገር አላደረኩም ይላል ከዛ በኋላ መሬት መስክሪ ላታል ትመስከራለች መላእክቶቹ መስክሩ ይላል ይመስከራሉ ከነጋላችሁ እንደገና ያኒ ቁጭ ብለህ የነበርካት ወንበሯ ራስዋ ማዕሲያም ታርግበት ወንበሯ ትናገራለች በሙሉ በመሬት ያሉ ይመስከራሉ አሉ ይላል አላደረኩም ይላል الله سبحانه وتعالى من ይላል ከዛ በኋላ خلاص كسونته كراسه كسونته مسكر الطله يبالال نعم نا من يلال قودا يناغرال فاليوم نختم على افواههم الى الله سبحانه وتعالى وتشهد ارجلهم بما نعم اجر يناغرال اج يمسكرال اج يناغرال اج زم يلال اجر يمسكرال بل لا نغاغر اجر يادرغو እጅ መስከራል ወይም ራሱ እጅ ያደረገው እጅ መስከራል ንዓም ይህ ባለ እንትኑ አባታችን ውሸታም ነው ይላል ለራሱ ለሰው ይወከ ነው ስለዚህ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يقول حتى اذا جاءوها بجحنم ውስጥ ሊያስገቡት ብለው ሰው ይወ ሲያመጡ حساب ላይ እንብ ይላል ይክዳል ውሸት ነው ይላል ይጨቃጨቃል እንደዚህ يقول شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون عينه يتيقال نعم ይላል ልክ ነው ይላል ጆሮ ይጠየቃል ልክ ነው ይላል ባደረጉት ወንጀሎች በሙሉ ቆዳ ይጠየቃል نعم አንድ ሴት እንደዚህ አርገ ጨብጬ እንደዚህ ና አድርጋለሁ ይላል ቆዳ ሲጠየቅ ተመልሶ አላህ Subhanahu Ta'ala ሰውየው ቆዳውን ይከሳል አሉ ለምን አይና አይከስም ጆሮ ለምን አይከስም ቆዳውን ነው የሚከሰው እንትኑ ምን ይላል وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا እንዴ እኔ ለእናንተ ስል እድሜን በሙሉ አጥፍቼ አሁን ደሞ ለእናንተ ስል አይደለም የሚዋሻው የሚዋሻው እኮ አሁን ውሸት የምናገረው እናንተ እሳት ውስጥ ገብታችሁ እንዳትቃጠሉ አይደለም ይላል لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون من نارك انجدي جيتاي نو لنيا بله نو متكراكرو لكن الله ملاس اوطتو تناغرو علنا الله نو يناغرن يلال ما نو اندزي ميلو قوداو قودا نغي يناغرال سلازي يانتا انصار يمسكرال سبحان الله العظيم بدن انت سموات اياو حتى اذا جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون من نرد انجدي الله سبحانه وتعالى قدره ستننا مسكروا بلو سياسجددنا الله ان مسكرال انجي ياينو يسمانو مسكرالن بلو قوداو راسو يمسكرال ልክረው እኔ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ወንጀል አድርግ ያልከር ጆሮ ሲመሰከር አይን ሲመሰከር አላህ Subhanahu Ta'ala ከዛ በኋላ ምን ቀረ እንግዲህ ኩቡሁ ፊናር ይላል ወላ ይባሊ በራሱ ስባቹ ጀሃነም ውስጥ ከተተተና እኔ ግድ የለኝም ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala እና Subhanallah يعني جهنم ገብቶ ምን ይሆናል አሉ አሁን እንዳነበብ ነው ነው ኢነልዲነ ከፈሩ يعني عنده شيخ العبيكان من بلال سعود عربيا شيخ عبد المحسن العبيكان يهيشن آسي قراء عندك أنكونو إنه بزو جزي كسو تراوح سجال له هيارك عنو ميساقدو بزيه آيا سيالف أهون لواد كنونو متلو أهون انجلي إيه قراء لواد كنو لنانا ساونو تلاله إنك نكبلو بك اللقصو بيشانو ميهونو ولتنيا ሶስት አራት አምስት ጊዜ ነው የሚደግማል ኢነልዲነ ከፈሩ ቢአያቲና ሰውፈ ንስሊህም ማለት ነቀጥላቸዋለን በእሳት ውስጥ አስገብተን ያኒ የተጠበሰ ስጋ እንደምትበሉት የተጠበሰ ስጋ ይሆናል كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب يملسوا يهنوا لمندنو ليذوق ماشي بابانيا مندنو ليذوق يعني ليسماچو ህመሙና በሽታውና ፔይኑ በደንብ እንዲሰማቸው ቆዳ እየቀያየረ ነው እንትን ምን ሄደው ኢላ አላህ Subhanahu Ta'ala اذن ثم ختم الايه بقوله ان الله كان عزيزا حكيما الله عزيز ነው ايش معنى عزيز يا ወንድሞች عزيز ማለት ከሁለት አመት በፊት ገልጫ ነበር عزيز ማለት አሉ يعني ይህች ቃል ከንትን የመጣች ነው አሉ كعزاز عزاز يميلو عزاز من دنوالو تنكرا لمثالي هذه ارض عزاز تلاله يه بتام اي قفرم بنتنو ببومبو كان هوني اي قفرم عزاز نو يعني بدوشا بتمتاو بنتنا رغب تقفرو بالكتريك انت بتقفرو اي قفرم عزاز نو تنكرا نو مالتنو ارض عزاز الله اندزيه نو اي شنف يمشي لو سو يلم عزازي هونو عزيز كزيه نو يمطالو لكن تنكاريونا تنكاريونا هايلو زنبلو ادلم يمسنزرو بحكمه نو يلال عزيز حكيم هايلنيا نو الله سبحانه وتعالى هايلو جن زنبلو مسلوتنا لقم بقلا يتقمبتم بحكمه باوقت بميزان نو يمتقمبت يلال بزيه دمدمات ايا اهون اني تنش كسورة النساء وتعالى الله هون لمن مسلاچو تنش يا قران فكر اندي ادرباچو فلقال له قران انتو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود اندالو اباكاچو يل نبر عبد الله بن مسعود يلال ما يكون همكم آخر آية تقرأها يعني أنت بزو سوش نزيهنا جوهن رمضان دي أمست قزي بياس بياس أمست قزي مختمة لبين ختمة مجعرسة لبين لان ما ناله نزي إنه من يدر قال رلي أنا بان مكياتهم هدفوا ويم ألاموا بسو بأسر كان ويم بسو بأرات بأمست كان قرآن هلو مكبتار لبين لان عندنا يجمران عندنا نني لا دمو تجويد يلوم ادغام يلوم اخراء يعني اخفاء اللي ولا اظهار اللي ولا قلقله اللي ولا مد اللي ولا مش عارف اللي زم يقرال نزي تك تك تك يا له يقرال ثانيا ختم يالله هلال عندك عنده من لينيال بريا دكونو شيخ علينا زندروكو اسر عند غزي ني ختمكوت علي اسر عند غزي الله اكبر እንዴት ትቀራ ነበር አትሰራም እንዴ እሰራለሁ ይላል አትተኛም እተኛለሁ ይላል 11 ጊዜ يعني በ3 ቀን ማለት እኮ ነው በል አቀል ምን 3 ቀን እንጂ ከ3 ቀን እንትን በፊት ይختمል እንደዚህ እኔ አሁን አንድ ቀን በእንትኑ መስጊድ ገብቼ እሱ በአወለ ሰፍ ነበርና ሱና ሰግዶ ቁርአን ሲቀራ ነበር ጮህ ብሎ ነው የሚቀራ ደሞ መስጊድ والله ቁርአቱ ያሳፍራል ራአቱ እንኳን እንደዚህ ለመቅራት ራሱ ልትሰማው ያሳፍራል አረብኛ ነው የሚያነበው ያለው እንግሊዝኛ ነው የሚያነበው ያለው ቁርአን ነው አታከም ወይብለው ይሄዳል በቃ እና ይሄን ሐሳብህ እንደዚህ ሆናል አንድ ጊዜ ረመዳን በካምሉ አያውን እየተደበራችሁ አያውን እያሰባችሁ ትርጉሙን እያወቃችሁ አንድ ጊዜ በጽላት እንደዚህ በጽላት በተኸተም والله ፍልቁም ነገር ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ይሁንላችሁ እንግዲህ አሁን ከቁርአን መርጥና ይሄድን ቆም እንላለን የቆም እንሄዳለን እሺ ገባችሁ የኔ እንትን ከሱረት ንሳ ትንሽ ወጣ እላለሁና አንዳንድ አያት እኔን የገጠሙኝ አያት ላነብላችሁና ትርጉማቸው እየተረዳን እንሄዳለን طيب ምን ይላል አንደኛው አያ ብየል ጀምር እሺ አንደኛው አያ እኛ ምን እንላለን ወንድሞች እኛ የምንለው بعزتك ربي وجلالك بكبرهنا بتلقنت يهون እንላለን الله ذو الكبرياء وذي العظمه እንላለን الله تبيተኛ ነው ትልቅ ነው ለእልነት በሙሉ ለሱ የተሰጠ ነው ለማን ነው የሚባለው ይሄ ለአላህ ነው የሚባለው ይሄ ለሰው ካልከው ሽርክ ተገባለ እንዲያውም በጣም በጣም የሚቀፍ ነገር ነው እና تقلالا كبرنا لإلنتو لالله نمي ستو جن عند سو لليلا سو يهن نقر سي ست بات عانت الدنك عالله سو ندسو كنو بهدو عرتشاكم ومي هدو سي ولد كاند تأبتا يتولده سي موت بات عام قماتام يسو سقالو والله اطباء سينا قرون يسمو يسو نفسالو يتشن جسد يسو بوديالو አህያ ቢሞት አንድ ወር ቢገማ ሰው አይገድልም አሉ። ሽተው ሰው አይገድልም። ማንኛውም እንስሳ ሞቶ በስብሶ ስታልፍ በጣም ግማታው የሆነ ሽቶ ከሱ ስትሸተት ያኒ ራስ ምታት ያመጣልህ እንጂ አይገድልም አሉ። የሰው ግን 3 4 ቀን ከጣልከው አንድ ሰው ቀጣ ሰው ይገድላል አሉ። ተላላፊ በሽታ ያመጣል አሉ። ተግባባን ወንድሞች ለምሳሌ 3 ሰዎች ከመቱ የሚቀብራቸው አጥተው በርሃ ላይ ብትጥሩ በአንድ ቦታ ብትጥሉት እስቲ 4 5 ቀን ቆዩና ይነፋሉ ያብጣሉ እንደዚህ በቃ ዝምብ ይመጣል እንደዚህ ይመጣል ከዛ ግማታም ነው ሰው ይገድላል አሉ እና ይሄን የተሸከመ ሰው ኢላሂ መውላየ ስትለው ምን ይስማሃል ላኪን ينتنو يا فرعون سوچ اندزي حالو اني قران سقرا والله يا الله قال باي هون نرو يلفو بيت شاغري اهد نبر بتام يمطلات قال نچيچي بالقران يالچو قراننا ادلم متلو قراننا ادلم انتن يكفاني نغغراچو نو من يرا الله سبحانه وتعالى فرعون نا موسى ከዛ በኋላ ሳህርና ሃለው ሳህር አይደለም አለ አይደለም አለ ሙሳ ሳህሮቹ በሙሉ 40000 ሳህር አቆራቸው 40000 ሳህር የሚያደርጉ በሙሉ ሰበሰባቸው ፈርዖን አሁን خلاص በውጭ ወጣ በእንትኑ በበርሃ ወጣ ወንበር ያን ተቀመጠለት በወንበር ቆጫለ 40 ሺ ተቅላላ በመምለካው እኮ ነው በሱ ግዛት የነበረው በመንግስቱ ግዛት የነበረው በሱ ቁጥጥር የነበሩ አገሮች በሙሉ ላንድ ሳምንት ጥሪ ተደረገላቸውና 40 ሺ እንትን ሰሐራ መጡ ሁሉም ገመድ ይዘው መጡ ገመዱ ከዛ በኋላ እኔ ልጀምር ወይስ እናንተ ትጀምሩ አለና ሙሳ እሺ እናንተ ጀምሩ አላቸው አሁን ገመዱን ወረወሩት 40 ሺ ገመድ ወረወሩት ማለት ነው ከዛ ሙሳ በትሩን እንደዚህ አድርጎ ሲወረውራት ወደ እባብ ተቀየረችና የነሱ ደግሞ ገመዶቹ በሙሉ ወደ እባብ ተቀየሩ 40 ሺ እባቦች እንደዚህ ወዛወዛሉ እዛ ህዝቡ በሙሉ እንዴት ይበዛሉ ይህ እባብ ምናምን ይላሉ ከዛ ሙሳ በትሩን ሲንትንስል ወደ ዘንዶ ተቀየረ እንግዲህ ትልቅ እባብ ሆነና 40 ለቀመው 40 ሺ ያ የሙሳ እባብ በሆዱ አስገባቸው ማለት ነው 40 አልፍ አሁን ነገሩ እሱ አይደለም ነገሩ በጥንትኑ ገመዱ ሲጥሉት እኛ ምን እንላለን ቢስሚላህ ብለና ምንለው አይደለም እነሱ ግን አሉ اسمعوا القران فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبين በአላህችን በኢላሃችን ፍርዖንና በክብሩ ይሁን ብለው ገመዱ ይጥላሉ እኔ والله በዚህ አያ ሳልፍ لولا هي كلام رب السماوات والارض يسوق قلب التنورو والله تشغاغراتم አልፈው ይቀፈኛል ይሄን ቃል ሳነብ በጣም ያናደዳል ነገሩ بعزه فرعون ايش معنى الله سبحانه وتعالى من ذنوله بعزتي وجلالي بكبرينا بتبيتي هون نو ميلو الله اهون يا اللهم بوتا يزو فرعون بعزه فرعون انا لنحن الغالبون الى الله انغري ما نو يعززاتو اندزي انديلو فرعون راسه نو انا ربكم الاعلى سلاله يا اللهن بوتا نو يازو اني عند نجر لا استوساچو عندو الله بالسودان سيدي حسن يميبالو سيدي حسن يعني يا نبياتين زر አለበት ይላል እሱ ነው የሚለው የነቢያችን زر አለኝ አለብኝ ብሎ ولي ነው ብሎ በቃ ብዙ እንት ነው የሚያደርጉለት እንደ ኢላህ ነው የሚያብዱት አሁን سيدي حسن يعني አንተነህ ሲሉት በቃ ተነፋና በጣም እንት ሆነ ራሱ ትልቅ ሆነ አሁን ምን አደረገ መንዙማ ጻፈ መንዙማ የጻፈው ራሱን የሚያመጉስ መንዙማ ነው እንዴት ሲቀፍ ደሞ አንድ ሰው ራሱን ሲያመጉስ አይቀፍም ወንድሞች እኔ እኮ ነኝ እኔ እንደዚህ ባይሆን እኔ እኮ ነኝ ሲያበዛ ይቀፋል አይደለም ከአይን ሰው ይወድቃል والله لكن ስሙ ምን እንዳለ سيدي حسن የሚገርማችሁ ሰው አይደለም ኢትዮጵያውያን አረቦች አይደሉም እኛ ኢትዮጵያውያን ቋንቋችን አማርኛና ኦሮሞና ትግርኛ ምናምን እንደዚህ ወራገ እንደዚህ ነው ቋንቋችን አይደለም አረብኛ እኛ ቋንቋ አይደለም እና መንዙማው ሽርክ ያለበት መንዙማ ቢነበብ እኛ ጋር ወንጀል ነው ላኪን እንደ አረቦች አይደለም ምክንያቱም አይገባንም አሁን ሁሉ አሁን መውሊድ የሚያደርጉ በአገራችን ድብ የመጡ አላሁም ሰላ አላሁም ሰይሚሉ እነዛ የሚመልሱ hatta ወላ መንዙማው የሚቀራው ሰው ተረቶ ነው የሚቀራው ወንድሞች አብዛኞቹላ ትርጉማ ያውቁት ላኪን ሱዳን አረቦች ናቸው በቋንቋቸው ነው የተጻፈና እስካሁን ድረስ እስከ እለታችን አሁን ድረስ ይህ መጽሐፍ የተነበበ ነው በሱዳን ምን ይላል መሰላችሁ አንዲት ግጥም ብቻ ከሱ ላምጣላችሁ ራሱን ያመጎሰ ያለው يقول نار الخليل خمدت من سر تفلتنا يعني ابراهيم عليه السلام በእሳት አላስገቡትም ወንድሞች በእሳት አንድ ወር የተቃጠለ እሳት እዛ ውስጥ አስገቡት አንድ 2 3 ኪሎ ሜትር ርቀህ የእሳቱን ቃጠሎ ያቃጥልህ ነበር አሉ እዛ አስገቡትና አላህ ምን አለው ያ ናሩ ኩኒ በርደን ወሰላማን አለ ኢብራሂም አለና እዛ ለስንት ቀን ተቃጥሎ ላኪን እዛ ውስጥ ሆኖ ከጀና የመጣለት ቀዝቃዛ ውሃና ወይንና ዘቢብና በየአይነቱ ፍሩት አይበላ ነበር ከዛ እንትሉ ጠፋች እሳቷ ተቃጥላ ጠፋችና አመድ ሆነለች አይደለም سو يوم من الهلال نار الخليل خمدت من سر تفلتنا يا ابراهيم اساتكو تف سنلات كونو يطفاش عليه اني بمراقي ادغي نو يطفهوات الهلال تمركتو انغدي ونار موسى دمو በመንገድ ሲሄድ ከሚስቱ ጋር ሆኖ ጨለማ ሆነበትና አንድ ብርሃን አየ ለሚስቱ እና ይቺን ብርሃን አይቼልም ጣና እሳት ኮነች እሳት ላመጣልሽ ነው ወይም ብርሃን ኮነ ብርሃን ላመጣ ነው ብሎ ሄደ ይቺን ብርሃን ያየው يقول ونار موسى اضاءت من سر محاسيننا ከውበታችን ውበታችን እኮ ነው ለሙሳ ያበራለት አለ ገና እኮ እሱ አልተፈጠረም ገና ነው حتى እሱ ሳይሆን ነቢያችን ማልተፈጠሩም ገና ዒሳ ማልተፈጠረም እሱ ግን ይላል የኔ ብርሃን እኮ ነው ለሙሳ ያበራለት ይላል ከዛ ቀጠሎ وايوب لما دعانا عند لما دعانا عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا ايوب دمو ل 15 ل 18 عمت تامو ሰውነቱን ቆስሎ እዛ ሲጠሉት እንዴ አላህ ለኛ ክብር ለውበታችንና ለትልቅነታችን ብሎ እኮ ነው አዩብን ያዳነ ይላል አላህ በዚህ ሲድ ሐሰን ስር ወደቀና ለውበቱ ሲል አላህ የሲድ ሐሰን ውበት ደስ ስላለው ግርማውና ትልቅነቱ ደስ ስላለው ለሱ ብሎ ነው አዩብን ያዳነ ይላል ልትገምላችሁ نار الخليل خمدت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من سر محاسننا وايوب لما دعاه عند بلوته استجاب الله له اجلالا لرفعتنا بل ونتينو انتن اغانه انداتلو انجي بمصحف يتصافل انغراچو يهن قال بهلا مناله الملك والجبروت طوع يمينه والعظمه والكبرياء طوع شماله لراسه كونو يعني نقسنتنا جبروت تلقنت بايجي بقن ايجي نو يتقمطوا عليه تبيتنا تلقنتنا عزه دمو بغرا ايجي نو يسقمطكوا عليه يعني انا ربكم على ما قلت له يهن اسكاون درس السودان بتهدو يهن مصحف بتاغنيو تنبلاتشو ايغرماتشوال والله يهن دمو انزا فرعون يا فرعون دمو بعزه فرعون بعزة الله كمان بعزة فرعون بالله حتشن فرعون تلقنت بسو ارغن بسم الله ايالن نو يلالو يه ونته نو قران ستقرا طلقه بتانبو بتام ياسغرم نجر نو اشي ሁለተኛ ليلا مثال قال تكسلላችሁ اشي سيدنا لوط رسول ناتشو نبي ناتشو لكن الله فتناتشو بمندنو ከርሱ ጋር የነበሩ ምንድናቸው ተከታዮቹ ወይም የሱ ህዝብ አሊያ እንትና አደረጉት ማለት ነው ያኒ አላህ የፈጠረው ፍጥረት ራሱ ወደ ታች እግሩ ወደ ላይ አደረጉት ያልተደረገ ነገር ተሰምቶ የማያቀ ነገር እንስሳ እንኳን እንስሳ የማያደርገው ነገር አደረጉ ማለት ነው ቀውሉት ግብረ ሰዶም የሚባለው ነገር ወንድ ወንድን ፈሐሻ ያደርጋል አሁን بأوروبا بأمريكا بتام قال زين بلو نو تلمد لكن واحد صحابي من لا تقلاچو قران سيقرا والله ثم والله ثم والله علي الله سبحانه وتعالى بقرانه باينغرن نرو اني بچنقلاته چرسو ايمطام ايمطام وند بوند لاي انتن بلو زينا سيادرك وند لو وند زينا سيادرك تدرغوال بيلونيم والله الا منم لكن الله በቁርአኑ ነገረና ላይ ምን አይነት ተአምር ነው ምን አይነት በጣም ብልግና ነው ኢላለይ ሰሃቢ ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala قوم لوط ይሄን አይነት ስራ እንዲሰሩ يعني አያቸውና لكن እኔ ልጠይቃቸው አሁን እነዚህ ሶስኛቸው አይደሉም ወንድሞች قوم لوط ወንድ ለወንድ እየተጋቡ የሚያደርጉ የነበሩ ንጃሳ ነው ንጃሳ አይደለም ስንገሩ ንጃሳ ነው ወይ ንጃሳ ነው አይደለም እንዴ ግን ተገላቢጦሽ ሲሆን ተገላቢጦሽ እንበላል አይደለም ተገላቢጦሽ ሲሆን ይሄን እንደ ጣሃራ ወሰዱት ከረጋላችሁ እኔ እኮ والله ቁርአን ስቀራ የምቆምበት እኮ እንትን እኮ ነው ዝም ብዬ ስቀራ እቆማለሁ እዚ ቆሜ በጣም ብዙ ጭንቅላጤን እስከምበጠበጥ ነው የሚያስበው ይሄ ንጃሳ ጣሃራ ነው አሉት ቀውሉት كيف يعني اسمعوا معي ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين ان انت يا سوچ من نكاچو كنانت بفيت يا سو لج يلا درغو غبر سدو من بالو نجر بنانت سيجمر توباتلو من دي رباكاچو سيتوچ كوملتوال بناتنا كثير جدا لمن بناتن تنتارقوم لمن ولد لولد تتارق على شوالو إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون ننتي ونجل بشادر لم يسراتشوت ونجلو دمبرو تقسو دمبر تقسو نو يادرقاتشوت النانتالي سلزي رباكاتشو تهقسو لمن دون دزي متارقو على شو وما كان كندزي سيلاتشو جوا ملساتشو تبن كتنقدي ينو الكواتشو ملساتشو وما كان جواب قومه لا ان قالوا اخرجوهم نزي يلوت تكتايوش يعني لوت چمر لوتن چمر بمولو وند لوند اتغابو يميلو اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون الله اكبر نجسوش ناتشو نزي النزي متطهر اللباتشو النزي حتى نغغرو انكون ايمطا اشي ايلم جبتاچوال يعني النزي نجسوش ناتشو متطهر اللباتشو مكنياتوم وند لوند يمايغابو نجس نو يلال يراساچو انتن للمؤمنوچو سطوت معناتو وندموچ يهن ايا سنت غزي قراچو ستينغرو كتولدكو اسك الحمد لله سنت غزي قراحت يهن برمضان طبعا ብዙ ጊዜ ቀርታታል ግን ትርጉሙ ይሄ መሆን ታቀለ አخرجوهم ይላሉ ማን ነው የሚሉ እነዛ ግብረ ሰዶም የሚያርጉ ማዕሲያ የሚያደርጉ ወንጀለኞች ለነዛ ንጹህ የሉት ተከታዮች ነጂሶች ናቸውና እጠቧቸው አጽሏቸውና ከዛ መልሷቸው አለ አخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون ተገላቢጦሽ ይባላል አይደለም ያኒ አንድ ሰው መጥቶ ያኒ ውሃ ከታች ወደ ወደ ወደ ዳገት ነው የሚሄደው ቢለ ተቀባይነት አለ ወንድሞች ቁልቁለት እንትን አለ ዳገት አለ አሁን ውሃ ከየት ነው የሚመጣው ከተራራ ወደ ስር ነው የሚወርደው አንዱ ግን አላ ከስሩ ወደ ተራራ ነው የሚወርደው ውሃ ቢለ አይቀበልም ታቃላችሁ አንድ ጆክ እኮ አለ ምን አሉ ጅብ ነው እና جيب بلاي نبر بترارا لا يقف نبر فيلوا بتاش نبرج اهون ونزو ويمدو وهاو كتراراو يوردنا ود انت نو ميهدو ود برهاو يهدال اهون جيبو فيلوان لمبلات يفلقال جن بمكنيات ليبرات يفلقال من علات انش فيل علات نعم مندنو وها متزبرقي وها يقشش لو ودني تلك يالش علات راتو جيب منكوت وهو كرسو ودني نو ميمطاو انجي كنما ودن تك انديت يمطال يلال ارا يمطا نو اندي تبلاش بنيالش منامن يلال ارا ارا سوت امطا استي انتن نبل وهو كداغت ود قلقلت نو ميوردو غيتاي مندنو استلو كزو حالا ميلا اطانا ملسا اطانا من يلال انشي نش كاندا مت بفيت يسدفشين يلال ارا ني السدفكو انغدي حباتش نو علنا متو بلات يبالال ليبلات سيفلق ين عينت يمطال انا አሁን ደሞ እነዚህ ሰዎች ለነዛ ጣሃራ የሆኑ ሰዎች ነጂሶች ናቸውና ታጥበው እንዲመጡ አውጧቸው ይላሉ። ይቺን ሁለተኛው አያ ነበረች። እሺ? طيب ልክ እሱ ተመሳሳይ ልንገራችሁ። ለሱ ተመሳሳይ ሱረት ጋፍር የሚባለው ደሞ ወደ ሱረት ጋፍር ነው ሰላችሁ። ይሄም ተገላቢጦሽ ነው። ምንድነው? ፍርዖን من يلال فرعون بطام فساد نبرو انا ربكم العلي لا سنت نغير يشفشفال سنت بدل يبدلال اندزي اندزي بطام وانجلهنيا نو ينبرو فرعون اهون عند كان متانا لنزا سوش منالو منالاچو يي موسى اكو يي بتبتل كرو موسى تاون تاون تاون تاون استي تاون بقلقكولني اجدلو الله እስኮ በመሬት ላይ ፈሳድ እንትን እየዘረጋ ነው አለ ፈሳድ ምንድነው ወንድሞች መጥፎ ስራ ብልግና እና ፈሳድ ታቃላችሁ ፈሳድ ያስገኘ እኮ ነው ፈሳድ እየዘረጋ ብልግና ናም እየዘረጋ ነው ከሙሳ ተውኝ ገድላለሁ ፈሳዱ ከሱ ጋር ያለው ሙሳ ቁል ላ ኢላሀ ኢላላህ ትፍሊህ ነው የሚለው ላ አሁን ምን አለ እኔ ጽዱ ጽዳት ያለኝ ሰው ነኝ ኢላህነኝ አላህነኝ ይህ መሬቱን ሊያፈስ የፈለገው ሰው እሱን ልግደሎ ተውኝ አለ በሱረት ጋፍር يقول سبحانه وتعالى وقال فرعون ذروني توني مالتنو ذروني ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إن نعم إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد ديناتشوك أيرو بمريت فساد انداي سراج الناس فساد انداي فتر إن اللي قدلو بلو بك ذروني ذروني ذروني يعني توني توني توني لان لمن انهم تقلو فساد كونو فساد ينتني هذا الرقي متفسرة يزرقانو يراسو بشتا لموسى ستو بالتنو يهم تقلابي توشيب بالال سبحان الله العظيم سوكو حياي اللو طيب كذا قطلو بسورة الحج يمتقنيو آدمو والله يقرمال سبحان الله كشي أردت متو أمت جمرو اسكهون درس اسكيوم القيامة يهن آية سنت ليك أونت سنت دكتوروش سنت مهندسوش سنت يساين السوش يسموتنو اسكهون درس قن ملسالة قنيو يهن آية بسورة الحج يمتقنيو اسكهون درس ملسالة قنيو اسكيوم القيامة ملسالة قنيو إني أولتنو سكرا زي لك أم سيل يسمى نيال يا الله أنت اللي كنت من إله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إذه لا يا أيها الذين آمنوا على العالم تريوا لهلنو لكافرهم لمؤمنهم لكهديهم لهلنو يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له عند مثال لستأمننا جراتشن كفتات سمو اللي نيال الله يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله إن الزاء الله نو إله نو ولي نو من أنبلاتشو يمتق جزواتشو كوالي طاوتي هون ولا دكتور ساينتستي هون ملائكة هون جني هون ولي يمتلوتي هون يفلقون كالله للا يعني إني الله نن يميلو ويمدم الله نو بلاتشو يمتق جزوت عليه نعم إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا عند سو إن كان سو مفتر ذنب ذنب لمفتر يمشل سوي اللم إلى لا سبحانه هذا اللم إن كان ذنب لمفتر إلى الله سبحانه وتعالى ولو اجتمعوا له لنا وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب أقسم بالله أقول لكم بزو سو يجن آبدن بارقو أتكرو آياكم إن كان عند ذنب لمفتر إلى ذنب راسو زي لمتعنا زي ككنفره لاي عند كتش بلو عند نقر أنسوته هيدان ككنفره عند نقر سكوارامنا وشوامنا وندزي عند نقر أنسوته هيدان والله إلى الله سبحانه وتعالى يألم لك أونتنا يألم وتدروا تسبسبو ذنبو ككنفره وسدو عند نقر لما ملسا يتشلوم إلى يقاتشوا لهم دمج ينا قرر لهم اللي سيبت شلالي استنبال يا أمريكا يا روسيا يا أوروبا يا كندا هلو وتدروشنا لك أو تسبسوا ولا شو أتو زنبي متونا باند سو كنفر تنشكرو كمس سارقو هيدال عندنا قرر يانا سار كزاك مراكو أهون زنبو يزو ككنفريو السدو نقرر لهم اللي سم أي تشلوم كذبها لا أنبت أيك أي أنبت أيك أن من عليه إندي زنبوكو إلال باندنتن أرجعه تيزو تشلال له سبر ككنفرو ترسو سبر باند نجار أرجعه باند شفان نجار أرجعه لتيزو تشلال له إيش كياس كوس كذام تته يا ككنفرو سنو عدلم سنو قري مجلس يفرلقو الله سبحانه وتعالى من علو عند زنباله كمان نينيو من نجار كيز هقرانو ككنفرهنو كشنتنو كوتتنو عند نقران ستو كهيدي within one second two seconds يكأيرو علالي كميكال منامن كمامرو كأيرو ودسو النتنو مياس قبه علي قبه شون نموش يهيشن لمنقرنو الله سبحانه وتعالى زنب انكوان لمفتر علي زنبو وسدو يبررو يعني يألمن لك أنت بيسبسبو زنبو يزو يهيدي لملسو تايتشلو مجمرة تكنيكالي أي ملسوتهم أو تكنيكالي أي شنهم زنبون يزو ندقنا يعني ما تجي أصلا ما أنه زنبي يزو إيش بيزوتهم لملسو أي شنهم إيش يزو يعني لما ملس بمكرم أي شنهم مكنياتهم within seconds ያ የወሰደው ነገር በአፉ ያለው እና በእግሩ ያለው ኬሚካል ጨምሮ አውቶማቲካሊ ወደ እንትኑ ወደ ምግቡ ቀይሮ ወደ ደሙ ይሄዳል ከየት ነው የሚመለሰው እንግዲህ ሰውየው ረቃቅ ነገር እኮ ነው የሚናገረው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይገባቸዋል ወንድሞች እስኪ ተፈላሰፉትና አስቡት ይሄ ነገር ያላህን ትልቅነት እንድታዩ ስለዚህ ዓለም ቢሰበሰቡ ዝምብ ለመፍጠር አይችሉም አሁን ቀርቧል እኮ ይላል አንዳንድ ሰዎች አሜሪካ ቀርቧል እኮ ሰው ለመፍጠር ማን ነው ሰው የሚፈጥረው እንደዚህ ካልክ አንተ ኢማንህ ደካማ ነው አላህ ተናግሯል እኮ እስከ የውም القيامه አይችሉም ይያለ ምንድነው ይትለኛል አይችሉም እኮ ነው ምለው እኔ በህይወቴና በእንትን ነው ምለው ያኒ ህይወቴን ይወሰዱልኝ እንጂ ይሄ ነገር አላም ነው እንትሩ ሳይንቲስት ቢሰባሰቡ ምን ያርጋሉ ቢሰባሰቡ እንኳን ዝምብ ለመፍጠር አይችሉም ይያለ ሰው ለፍጥሩ ነው يسالونك عن الروح لله سبحانه وتعالى قل الروح من امر ربي سلا روح يطيقهالنا روحو ان ملائكم بلاچو روحو يا الله بوداي نو مستير نو على الله ما نمسو لياقات ايتشلم عالم بيسفس يعني بيسبسبو روح لمفطر ايتشلم الله كو تحدي فكرا يدرج كونو مناغرو عنده مغازينا متالنينا انب نبر مغازيو سانب من من من تردهو مسلاچو عنده جرمناوي نو ሊቅ ነው ሳይንቲስት ነው ሜዲካል ሳይንቲስት ነው አሉ ለመንግስቱ ምን አላት يعني እኔ ባጀት ብታረግልኝ የሰው روح ማንነቷን አውቄ እሷ ከአወቀን ከአለም አንደኛ እንሆናለን ሰው ለመፍጠር ይችላልው አለ ምክንያቱም روحه ከተገኘ ስጋው በሲጥ ነው አጥንቱ መገንባቱ በሲጥ ነው روحን ለማግኘትና ማንነቷን ለማወቅ ፈልጋለሁ አለ እሺ ብላ ከሱ ጋር የሚሰሩ አምስት ሰዎች ሳይንቲስት ሰጣችና ከዛ በኋላ በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ባጀት ታቃላችሁ ያኒ ገንዘብ ወሰኑለት ሰውየው ይመረመራል ማይክሮስኮፕ ያኒ 1 ሜትር በ1 ሜትር የሚሆን ማይክሮስኮፕ ሰጡት ትልቅ ማይክሮስኮፕ በዛ ስፐርሙን እየመረመረ የስፐርሙን ማንነትና እንትን እየመረመረ ኬሚካል ያመጣ ያስገባ ያስወጣ ስንት ቆይታቃላችሁ 20 years 20 አመት ሩሁን ለማወቅ ብቻ ምክንያቱም ሩሁ በመንይ ነው የሚገኘው ብሎ ወስነዋል እሱ በስፐርሙ ነው የሚገኘው ብሎ ወስነዋል ሩሁን ለማግኘት በቃ 20 አመት ሲታገል መጨረሻሉ የሰራው ማይክሮስኮፕ እንደ አንድ ክፍል ይሆናል ክፍል ማለት 4 ሜትር ባይ 4 ሜትር እና አንድ ቤት አንድ ክፍል የሚሆን ማይክሮስኮፕ ሰራ በሃይ አመት ነው ከዛ በቃ አሁን ቀርበናል ይያለ ማይክሮስኮፑ ስፐርም አምጥቶ ማይክሮስኮፑ ሳይ ማይክሮስኮፑ ተቃጠለና ሁለቱ አይኑ አፈሰሰው ከዛ አረፈ ከዛ አለ ላላላ ፊ ፓወር አለ there is power behind everything ሁሉ የምንለው ከንቱ ነው አለ አንድ ትልቅ ኃይል አለው ሩሁን የጨበጠው ሩህ የሩህን ምስጢር ያዘ አንድ ሌላ ፓወር አለ ብሎ መስክሮ በመጋዚኑ ላይ አስቀመጠው አንዱ ፓኪስታን እስላም አገኘው ዩ አር ራይት አለው ፓወር አለ ይሁን ሁሉ የማያጠቃል ፓወር አለ እኛ እስላሞች አላህ እንለዋለን ብሎ ሲናገር በጣም አንጨበጨቡለት በጣም 5 ደቂቃ ሳያሳርፉ አንጨበ ትልቅ ሰሚናር ነው የተደረገው እና አይኑ ጠፋ ሰውየው ከ20 አመት በኋላ አይኑ ሁለቱም ፈሰሱ ማለት ነው እና ምንድነው እንኳን ሰው የሰው روح ለመፍጠር ዝምብ እንኳን ሊፈጠር የሚችል የለም አለና ከዛ ደቀቀ ደሞ እንኳን ዝምብ ለመፍጠር ዝምብ አንስቶ የሄደው ትንሽዋ ከከንፈር የተወሰደችው ነገር እሷም ለመመለስም አይችልም አለ الله سبحانه وتعالى ماذا نقول نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر 100 ሺ ሚሊዮን ጊዜ الله اكبر ብንልም አናደርሰውም ነገሩ إذن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا عند ذبابكم عند ذم ولو اجتمعوا له يا ألم لكوانت بسبسبهم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه يعني يهجن مراكم كل من لستايتشنهم ضعف الطالب والمطلوب ጠያቂም ተጠያቂም ሁሉ ደክመዋል ምንም አይነት ችሎታ የላችሁም ስለዚህ አርፋችሁ تقمطوا الى هذا بسوره الحج سبحان الله العظيم ايش اني تنش عند اهل جمرنا كذا تملس ان شاء الله تنش نسارفالن اهون بيجي له ايه بسوره القصص يغنيال በጣም የሚገርም ነገር ነው ይሄ ደሞ አንድ ቀን እንኳን ገልጨው ነበር ግን እግረ መገዳችን እንትንል ፍርዖን وقله عقله ሰሐራዎቹ ሰህር የሚያደርጉ ናቸው አማካሪዎቹ ጠቅላላ አማካሪዎቹ ወይ ሚኒስትሮቹ ሰህር የሚያደርጉ ናቸው አሁን ሰህራዎቹ ምን አሉት ያ ፍርዖን አሉት نعم በዚህ አመት የሚወለደው ልጅ እሱ ነው ያንተ ንግስነት መንጥቆ አንተን ገድሎ ንግስነቱ የሚረከበው ይህ አሁን የሚወለደው በዚህ ወራት የሚወለደው ልጅ ነው አሉት። እንግዲህ አና ረብኩም አልዓላ ያለው እኮ ነው ጭንቅላቱ ይወላችሁ ከህፃን የማይሽል የማይሻል ህፃንት ነው ጭንቅላት ምን አለ እንግዲህ እንደዚህ ከሆነ አማክሩኛልና ከማክሩት በኋላ ለተወሰኑ ወራት የተወለደው ወንድ ልጅ እንዲገደል አዘዘ የመፍቴ ነው ወንድሞች መፍቴ ሊሆን ይችላል ሽሙክ ممكن በዛ በሱ ኢምፓየር ያለው ተቅላላ አንድ ሴት ያመጡና ለመውለድ ከፈለገች 3 ቀን ሲቀራት ወታደሮቹ ይወስዷታል تمام ወታደሮቹ ወስደው ምን ያደርጋሉ ቀጣ ያዩት ያው ብሎ ልጅ ሲወጣ ወንድ ከሆነ ጠግ ራሱን ይቆርጡና በመሬት ላይ ይቆሙታል ያኔ ሴት ከሆነሽ ይተውታል እንደዚህ ስንት መቶ ስንት ሺ ልጆች ገደለ ማለት ነው لكن الله سبحانه وتعالى እንደዚህ አይነት ተحدي አይቻላቅም ተحدي ምንድነው በማርኛ ስንገሩኝ ተحدي አንተ አንነገት ላለህ والله اتحداك ላለህ ይሄ ነገር አትችልም በፉከራ ነው መልስልህ እንደማትችል እምላለሁ መወራረድ ነው እሺ መወራረድ ልበለው الله سبحانه وتعالى تحدى فرعون يقدل عليه الله سبحانه وتعالى حصانوچو يقدل بمولو يفجاچو استي بمولو يقدل ولكن الله غالب على امره الله يفلقو گن بتكبار يولان انا من ادرگه يا ام موسى موسى ان كولدش علات ببحر لا يطايونا انديت لجوا تطلالش وندموچ انديت انات بزنبيل ارگا لجو በባህር ላይ ተዋለች ምን አይነት ቀልብ አላት እሷ የምታደርግ ሰው የለም አንዲት ሴት አታገኙም ያኒ ኢላ በመንግስት ትእዛዝ ከሆነ ወይም ንገድልሻለ ምናምን ካልሆነ እንጂ አብሽሪ ልጅሽን በአንድ ዘንቢል አድርገሽ በባህር ላይ ጣዩና እንመልሰዋለን የሚል ትእዛዝ መጣና ያአላህ ትእዛዝ ስለሆነ በመዘንቢል አርጋ ባህሩ ላይ ጣለችው ማለት ነው شوف تحدي አሁን ፍርዖን تحدي ተመልከቱ በዚህ ህፃኖሽ የገደለ فرعون انتو موسى دمو بيتو استغبطو راسو اقفو يانكباكبي اسدقو تحدي ادلم دي فرعون موسى ياسامي يانكباكبي وتت يسطا مو ياله سياسدق طواتن السلمو حصانوش يغدلال لمندنو بزي امت يتولد حصان يانتن الغوراش يوسدال بلوونيال طيب كانتا غا يالو لجس مانم اوقبس اسو سلازي موسى قالتشو تملكت القران لا نبلاتشو يقول سبحانه وتعالى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ان غزي توتسچونا كتغبه بهالا فاذا خفتي عليه وتادرچو متتو اندايغدلوبش لجيش فالقيه في اليم يم مالت وها مالت نو ببحر لا يطايوالات ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجعلوه نعم وجعلوه من المرسل الشري نملسوا لنا ولا انشي انداوم رسول لي هون نو بلو ابسرات معناته اهون انات نجي تملكتو اهون يتولدوا يا 3 قن لج ويم يا 8 لج بزنبيل ارغا بحر ستكتو من عينت قلب الله قلبو ادلم قالوا علماءو قلبو ادلم ربط يميبالالي ተቀላችሁ ረጥ አላህ ነው ቀጥ አርጎ ልቧን እንትን ያደረገ እንጂ በሱ አይደለም እሺ فالتقطه آل فرعون የፈርዖን አህል ቤት اللي هي آسيا بنت مزاحم آسيا يفرعون مست تواني نبرالو بزاب بحر كام السدست انتنو يسوا اقل قايوش ازا تواني نبر ببحرنا زنبيلو ايان سافففي يتسافففي يتسافففي بتانا ازا السؤال لتشوبت عرفي اندازي ستايو كوكب شارك امي مثل هتسان اقنيش بنا قراتشن لاي فرعون اي ولدم آسيا أتولدم سواساتهول سو أي ولدم إن فرعوننا مستو آسيا الولدو يهدس أن قوقت الله شو يقول لك أي الله سيسراو كونو نقرو كذبها لا من لك قرة عين لي ولك لكو أنت فرعون لكو إذا قباتنا أنت من أين تكون جنان وهي لج لجكو إلنم أين ما رفيا هنا نال لجيم يهونونال لمن الناس ادقوم مونيو مناله بزه حصانوش يگدله ايش ياله تقبلاتنا الناس ادقواله سبحان الله العظيم يقول وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك ارى يا عيناتشن معرفيا يهون انقدلوا عليك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون سيتاوقاچو كونو لجاچن يهونال نسادغوالن بتام يمولودد حصانونا اندات تغدلوت بلا تعزاز اسلفچ لفرعون دومو منالچو باك ينيبال يه لنيا تقم نو ولجاچن يهونال ستل تكبراتنا راسو كونو اقفو فقر يازو انديو كموسى فقر يازو انداوم سبحان الله سيوطا سيغبا يتالو لجو يالنت ميغبا واصبح فؤاد ام موسى فارغا الناتو جن بتام فراچ ام موسى والله تنش قربا نبر لتاغالصو نغرو يني ليج نو لتل انغدي الناتو يما يتواقو نو انغدي هونو يالو اهون بحرو يتغنيو حصان الناتو يالتواقه تبلو نو انت يالو واصبح فؤاد ام موسى فارغا لبوا اللم ما لبقى يمتادرغو نغر اتاچ بقى هيدا خلاص نغرو لتتغالطو نبر ان كانت لتبدي به هيدا يتدبقو مستير لفرعون هيدا انداي گدلو ويم دمو انداي انت انداي گدلو بلا بقى هدوان تغلابطنا هيدا لفرعون اباكه لجينو اتگدلبني لتل فلغا نبر اندزي بتل فرعون እንግሪ እናት አላትና ብሎ ይገድለዋል አሁን ግን ወደሱ የመጣ ምንድነው እናት አባት የሌለው ባህሩ የወለደው በቃ ይመጣልኝ ነው ያለው የሚለው አሁን አላህ ምን አደረገ ልቧን ቀጥ አደረጋት ማለት ነው يقول ونعم واصبح فؤاد فؤاد ማለት قلب ማለት ነው የኡም ሙሳ ቀልብ እኮ ተገላበጠ አለ واصبح فؤاد ام موسى فارقا ان كادت لتبدي به لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لبواغن قط ادرغن يازنو سلازي ايمان ستنات تغس ستنات يعني مندنو صبر ستناتنا بقى زغت تارغا زم مالچالي وندموچ ازيه لاي عند نغر لنغراچو لبه لبه يوطا يغبا وسوسا يمتا يغبا شيطان يتچاوتمنا سياسچغره من ثلاثه قالاتكم اللهم اربط على قلبي اللهم اربط على قلبي بل. لانه وربطنا على قلبها قطع قربا نبر نغرو لتبلاشو قربا نبر بفراچا غاتم لجوانو لكن ربطنا على قلبها لبوان قطع درجننا ايمان ستنات بقى رساچو انتن الى الله سبحانه وتعالى واصبح فؤاد ام موسى فارغا ايش معنى فارغا خلاص لبوا تشرسكو اهو تشرسا هيده نغرو لتغالط نبر ان كادت لتبدي به لتبدي به نغرو يتدبقو مستر لتاوطا نبر لولا ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت جن منالچ ام موسى لجالات عند سيت لجالچاتنا هيجنا لجو تكتاتيو من دم يادرغو تكتاتيو بلا لجو اللاكش مالتنو وقالت لأخته قصيه تكتاتيو مالتنو أصيه الشبلة لجوهدتنا فبصرت به من جنوب عن جنوب عندما تتوق بما دهنا تكتت لوالج أهن فرعون من هذا الرجاء قطل جون قديه وتتمت أتقتل لبت قالوا يتبالو بزا أقر قالوا يتبالو تتاتشو لكن ده غرف يمهد انتنو وتتو عمتو اللي نعليه عندي ستمرت أتمت قالج موسى انتو وسدنا انبي إلى الموسى توتو ستستو يعني زور إلى عندنا ليلة ستمت قالج انبي إلى توتو ستستو زور إلى سنت ستوش متو لجولي موت تنشنو يكررو براب كان يقال لك وندو موش براب لموت تنشنو يكررو مكناتو ستوش يتبالو بمولو يولدو وطاتوش ويسطو توت انبيالو لمن انو انبيالي تاكال لك يقول سبحانه وتعالى وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون الناس سيكون نسوا تكتات تلوال لك يقول لك انجلي وحرمنا عليه المراضع من قبل المراضع يمن يوم ستوت حرام بلنا عليه الله سبحانه وتعالى يفلقون يفلقون ست متأنا توتوا إن شاء الله قبا يميهل توت إزات متأنا وتتلم السات ستل انبيلاتها يتوقع ست متأنا وتتلم ست انبيلاتها ليش حرمنا الله نحرمه يناتو بيتشا نديت أتانجي ليلا حرمنا ليش ندزي هذا الرقي مكنياتو ولو أدرو يعني ليجو ودى أم موسى نملس ودى الناتو نملس ندزي هذا لم إنا رادوه على لم لنملسون ولا لم قال قبتوا على الله الشيء إنا وقالت نعم يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه الشيء إنجري أهتو أهن قباتنا أنت فرعون على تشو أنت آسيا من تمزاحم لجوكو يمان نمتوتكو أي وسدم أنتي تسيتال لش لنقرات شو مبروك يهون تشو يمان نيوم لجمة توبيت أب توتواني تكباين نتيا لو أنتي لنقرات شو الناتو على لشو الناتو كانت يطفواتال نقرين نقرين نقرين ألونا أم موسى قريق زاقزي أم موسى عمتاشنا استي كزيش سيت مكرو تالج يناتو تتسياي إيارو تسويو يعني موسى جبت أرغو تتوا بكا تتا تتا تتا تتا اسكمي تقمي تتا فرعون دسالو فرعون الله من دمي سارا لتا ألاوكم نجي السنون قدي ألقاروشن يميلو يقول وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لا وهم له نعم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه سبحان الله قدي يقول لك شهن هل يسرع الله رونا ودنات ملسنو إلى أمه كي تقر عينها عينوان ديار في ملسنو ولا تحزن بزو إذنة الله تنالهم ولتعلم أن وعد الله أن وعد الله حق إن يالنو قال دمو يعني بتكبر إن دمي ول إن يالكوت نقر أشنا في مهن إن التاوك إلى وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون نعم السر في قوله تعالى قرة عين لي ولك وحرمنا عليه المراضع النزي هلتنا شو مستيرو يازوتي آيون يقرآن مستيرو يازوت يزي أهوني أنبوكوت مستيرو النزي هلتنا شو قرة عين لي من معلتنا تقال لك آسيا بنت مزاحم زنبيلو ستاي لجو ستاي كتا الله كنو أو قاد اللب بل بولاي ودري للو فكر أسكمت الله سبحانه وتعالى عندزي عيشونا فكر وطالف بكا ودلتش من بطرو نتيزو اندات تشكن قدلو ثنداتل الله فكر أسكمت بل بولاي طيب ليلاس ليلا مستير دمو وحرمنا عليه المراضع الله دمو بتشلتاو يالو سيتوش مأتو تقوت اللي سيتو بفلقو حرم الله أي تقوت لموسى حرمو مالتنو نزيه لتمستيروش موسى ودناتو تملسي أدقي لك الله اندالو كادقي بوهلا أربع مسي درس تملسو ودزا رسول هنا تملسو يا فرعون ألقا دمت ما توهو تقوتو ባህር ላይ ሰጥሞ ፈርዖን የፈርዖንን ኢምፓየር በሙሉ እንዳለ ፈርሶ ሙሳ ህዝቡን መምራት ጀመረ ማለት ነው። እና የሚገርማችሁ የአላህ ተሐዲ የፈለገውን ነገር ቢሆን በሐዲስ አልቁድስ ምን ይላል መሰላችሁ? አብዲ አለ نعم انت تريد وانا اريد انت تفልጋለህ አንተ ባሪያ የኔ ባሪያ አንተ تفልጋለህ እኔ ደግሞ ፈልጋለሁ ولا يكون الا ما اريد የፈለገውን ነገር ብታረግን እኔ ምፈልገው ነው የሚሆነው ይላል فان اعطيتني اعطيتك ما تريد እኔ እንከታዘዝክ የምትፈልገው ሰጣለሁ وان عصيتني اتعبتك ولم يكن الا ما اريد من قال تكتلكنا ينين دين قال تكتلك دومو اسچغرحله مكنياتوم مرادهن يمتفلغون نغر لماغنيت بزو وتدكمالله كن مچرش انم فلغو نو ميهونو الى الله سبحانه وتعالى اهون دومو يولاچو فرعون سنت شي بزي سنت متو لجوچ يگدله لجو راسو باقفو متو راسو نو ايا كبال انتن كباكب ياسادغو معناتنو ايه بتام تأمر نو ونموش ناهو توجه قرآن ستك أرو والله بمن قد يهداتشو من جنو ميلو الله يتدنك أتشو كوش بلو يقول بعض العلماء تفكر ساعة خير من ألف يوم عبادة منا من دزه لالو عند شي ألف ركعة بعند لليت شي ركعة بتسقدالو أمسلك كان دزه قبل فك أبتاسب يا الله تلك أنت بتقام يا وردك يا وطاه ستاسب እሱ ይበልጣል አለ ለምን መሰላችሁ አሁን አንተ አሁን ያነበብናቸው አያት በጣም በመደነቅ ካነበብካቸውና ምስጢሮቹ በጣም የደነቀ ስትል ያአላህ ትልቅነት ታቃለ አላህ ምን ፈልጋል ከኛ ትልቅ መሆን ለማወቅ ብቻ ነው والله ما خلق السماوات وما خلق الارض وما خلق كل شيء الله سبحانه وتعالى الا ايه واحده في سوره الفاتحه قالتشو اياك نعبد واياك نستعين انت تلقنا انت نو منجزا وانت نو ارداتا منفلقو يمثل لذي نو يفطر الله سبحانه مدر سلازي بتفكير بحساب يهن نجر لما جت تشلاله وندم اذا نقول تنش امسلي قال تصرفوا ويم 6 7 دقيقه نتصرفوا زي اسقمنا كذا بحالا 2 ويم 3 ايا يجمرالو كذا اني درساتين ይጨረሳል ማለት ነው አኪማ እንግዲህ ቁርአን ስትቀሩ በነገራችን ላይ አኺፊላህ በፕራይቬት አግኝቼው ነበር አሁን ምን አለኝ እኔም ራሴ የማታቡኝ አላለ ሁለቱ አሊ ጃብር እና ያው የተባለው ሼክ እኔ ራሴ ሰማቸው ሁለቱም ያማትቡኛል ምናምን አለኝ እኔ ልክ ያለ ጃብር ድምጽ መስሎ ነው የታየኝ ያም ሆነ ይህ ማን መሆኑን አቂዳችን አይነካም ማን መሆኑን ቃሪው ያን ዲናችንም አይነካም ያ ነው ያ ምንም እንትን እስከዛም ድረስ እንትን አይደለም ላኪን ቃሪዎቹ በደንብ ማወቃቸው ጥሩ ነው አንዳንድ ጊዜ ያለ ለምሳሌ ሼክ መሐመድ አዩብ እና ሌላ አንድ ቃራ አለ ስትለያቸው በጣም ያቀተዋል አንዳንድ ደሞ ተቅሊድ የሚያደርጉ አሉ። አንዱ አለ በዚህ በሪያድ ከተማ والله ሲቀራ ሼክ አድል ከልባኒ ነው ትላለህ በቃ ምንም ነገር አለ ምንም መጠራጠር ሼክ አድል ከልባኒ ትላለህ አንድ ሰው ይመጣና ላ ሼክ አድል ከልባኒ ትንሽ ወፈር ያለው ነው ድምጹ ይኮ ሌላ ነው ይላል ሱብሃንአላህ ትላለህ ሱብሃንአላህ እንዴት አይነት ችሎታ ያና ያለው የአድል ከልባኒ አርጎ ሲቀራ አንዱ አንዱ አለ እዚህ በመስጊድ ትንሽ መስጊድ ነች ግን በረመዳን ሷ ሞልታ እንደገና መርየቱ በሙሉ እኮ ነው ተነጥፎ እስከ ሻራ እስከ ጎደናው ላይ ይደርሳል ለምን መሰላችሁ ያለ ጃብር ቂራአ ስለሚቀራ ነው አንተ እኮ መኪና አርገ ስታልፍ በዛ እንዴ ሸዓል ሸስሙ አለ ጃብር ቆሙ ተዋል ምን አመጣው እዚህ ትላለህ በማ እንትን ነው በካሴት ነው የሚያሰግዱ ምናምን ትላለህ ገብተ ስታየው ግን አንዳች ልጅ ነው ልክ ያለ ጃብር ድምጽ አርጎ ያነባል እና አንዳንድ ጊዜ የቃሪዎቹ እንትን ይማታባል ያኒ ይህ እገለኔው ይህ እገለ ስትል ትቆያለህ ማለት ነው وفي كلهم بركه ان شاء الله አንዳንድ ጊዜ በደምስ ተማተው ስትሳሳት እስከዛም ድረስ ያኒ ዲናችን አቂዳችን ወይ እንትናችን የሚነካ ነገር አይደለም አልহামዱሊላህ አላ ኩል ሐል ማድሪ ይቀረና ሆን 25 ደቂቃ ነው በጥያቄና መልክ እንጨርሰው ወይስ ልቀጥል ያኒ ትንሽ ቀጥዬ እንዳ እንትን እንዳላቋርጥ እና እዚህ ባቋርጥ ይሻለኛል ከዛ ለእናንተ የጥያቄና መልስ ትንሽ በሩ ብንከፍት ይሻላል መሰለኝ ወይላ ቶፒኩ ለመጣው ጊዜ እንሞላዋለን ኢንሻአላህ ስለዚህ የተቀረችው 15 ደቂቃ ነች መሰለኝ ወላ 20 ደቂቃ የእናንተን ጥያቄ በመልስ ደስ ይለኛል ጥያቄ ከሌላችሁ ግን እቀጥላለሁ ኢንሻአላህ